تفسير الآية 10 من سورة الحجرات يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أي جميع المؤمنين، أي المصدقين بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وجنته وناره وحسابه وعقابه، المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامهم، هم إخوة في الله والإسلام، فهم يجمعهم أصل واحد وهو الإيمان، كما يجمع الإخوة من الوالدين أصل واحد وهو النسب، وكما أن أخوة النسب تدعو إلى الحب والتواصل والتراحم والتناصر والتعاون ونحوه، وتحصيل كل خير ومنع كل شر وتحقيق كل سعادة في الدنيا والآخرة، فكذلك حتما الأخوة في الدين تدعو إلى كل ذلك لكل مؤمن في أي مكان وزمان، فيحب المؤمنون له كل ما يحبونه لأنفسهم ويكرهون له ما يكرهون، ويكون الجميع كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تألمت له بقية الأعضاء وتعاونت على تخفيف ومنع ألمه، بل هي أقوى وأثبت من أخوة النسب والتي قد تضعف بمخالفة الدين. وبالتالي فأصلحوا سريعا بين كل مسلمين أو أكثر تخاصموا، حتى لا تتعسوا في الدارين بالخصام، بل تسعدوا بالوئام. قوله تعالى: واتقوا الله، أي وكونوا دائما من المتقين، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. قوله تعالى: لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا، أي لو فعلتم ما سبق ذكره كنتم مؤهلين لنيل رحماته تعالى وخيراته العظيمة في دنياكم وأخراكم، حيث تمام الخير والأمن والسعادة. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، وذلك ليكون دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا دائما كذلك، إخوة متحابين متصالحين متراحمين متواصلين متآلفين متعاونين متناصرين فاعلين لكل خير متقين لكل شر، ليسعدوا برحمات ربهم وعطاءاته التي لا تحصى في دنياهم وأخراهم.